سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الواحد الأحد الصمد الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. أحمدك يا ربنا على ما هديت، ونشكرك على جزيل ما أسديت، نسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت. نستغفرك يا ربنا من قول يعقبه ندم أو فعل تزل به القدم. نسألك يا ربنا يسرا ليس بعده وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا وسع علينا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. نسألك يا ربنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم أسعدنا بتقواك، ولا تجعلنا بمعصيتك مطرودين. اللهم رضنا بقضائك، رضنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، واجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير، ورجاءنا فيك يحفظنا من كل ضر. إلهنا هذا ضعفنا، هذا ضعفنا وذلنا ظاهرنا. لنا، أنت الغني فأغننا، أنت الرحمن فارحمنا، أنت الكريم فأكرمنا، أنت الكريم فأكرمنا، أنت الناصر فانصرنا، أنت الناصر فانصرنا، أنت العفو فاعف عنا، أنت الستار فاستر علينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي إلهي وسلم.